وهكذا بدأت أشعر بالاطمئنان، ولكنني رغم ذلك كنت غاضبة من إمياس لسلوكه مع إلزا. وبمجرد أن ذكر موضوع إلحاقي بالمدرسة حتى فقدت أعصابي، وتشاجرت معه مشاجرة عنيفة ودعوت عليه، ثم اندفعت وأنا أبكي إلى غرفتي. أما عن أحداث يوم المأساة فلا أذكر منها إلا القليل، فقد تجولت في كل مكان وسبحت في الخليج. وأذكر أن ميريديث جاء مسرعا إلى الشرفة وهو يقول لقد مات إمياس، كما أذكر أن إلزا قد فقدت أعصابها وسقط من يدها قدح القهوة وأخذت تعدو بسرعة نحو حديقة البحر وهي تصرخ مات إمياس مات إمياس. ثم انقلب الحال في القصر وجاء أناس كثيرون، ولم أذهب لرؤية إمياس بعد وفاته لأنهم رفضوا، فذهبت إلى كارولين التي كانت راقدة في غرفتها وأعربت عن رغبتها في أن أبتعد عن القصر حتى لا تؤثر في تلك الأحداث، وقد أرسلوني إلى جدتي كارلا. كان وداع كارولين لي مؤلما للغاية، حيث شعرت بحبها الشديد وحنانها، وقد طلبت مني ألا أحزن. وقد وجه إلي بعض رجال الشرطة بعض الأسئلة البسيطة، ولكن الجريمة كانت واضحة أمامهم، ولذلك لم يكن هناك مانع في أن أغادر القصر. وبالفعل ذهبت إلى ليدي تريسليان جدد كارلا، فاستقبلتني بالترحاب، وبالرغم من أنهم حاولوا أن يتكتموا الأمر إلا أنني علمت بإلقاء القبض على كارولين فسقطت مريضة. كما علمت أن كارولين كانت شديدة القلق من أجلي حتى بعد إلقاء القبض عليها، وأنها هي التي طلبت إبعادي إلى خارج إنجلترا قبل صدور الحكم. وأقول لك إنني واثقة تماما من براءة كارولين، ولكنني للأسف لا أملك الدليل على براءتها. قدم بوارو جميع التقارير التي وردت من أبطال الجريمة إلى كارلا التي أخذت تدرسها بعناية شديدة، وبعد أن انتهت قالت بنبرة حزينة إن الأمر محير للغاية يا ميسيو بوارو، فمن الواضح أن كل منهم ينظر إلى أمي نظرة مختلفة عن الآخر، ولكن الواضح أنهم متفقون على بعض الحقائق. لقد عرفت الحقيقة من خلال هذه التقارير ووجدت كل ما بحثت عنه. أما من ناحيتي فقد أصابتني قراءتها بالإحباط، ليتني لم أقرأها، لقد أصبحت متأكدة أن أمي هي التي قتلت أبي. قال بوارو بدهشة، متأكدة؟ نعم يا ميسيو بوارو، فالجميع يؤكدون ذلك عدا أنجلا وارن، وهذا شعور طبيعي من أختها التي كانت تحبها أكثر من نفسها. أما مستر ميريديث فقد حاول أن يجد مخرجا لأمي ولكنه فشل، وقد فشلت أنجلا أيضا رغم ذكائها الشديد، ولكن ربما قد أجمعوا على أنها هي التي ارتكبت الجريمة حتى يبعدوا الشبهات عن أنفسهم. إن هذا رأي مدهش، هل يمكنك توضيحه؟ نعم، فإن نفي الشبهة عن أمي يعني بالضرورة أن أحدهم هو الذي قتل والدي. إن الأمر لن يعدو بعض الاحتمالات، فمثلا مستر فيليب بليك كان أقرب أصدقاء أبي وكان يعمل سمسارا ماليا، فمن الجائز أن يكون قد اقترض مبلغا كبيرا من المال من أبي وأنه أضاع هذا المبلغ، وخشي فيليب المطالبة وبالتالي لم يجد أمامه إلا التخلص من أبي. في الواقع إن هذا احتمال منطقي تماما، ألا يوجد غيره؟ أما عن إلزا جرير فقد كانت تحب أبي، وربما كانت هي التي اختلست السم حتى تقتل أمي عندما أيقنت من صعوبة الطلاق، ولكنها بدلا من أن تدس السم لأمي دسته لأبي بالخطأ. ابتسم بوارو وقال وهذا أيضا لا بأس به، والاحتمال الثالث؟ مستر ميريديث بلاك. هل فكرت فيه أيضا؟ نعم، فلا يوجد أحدهم معصوم من الخطأ، خاصة إذا توافرت العوامل التي تدفعه إلى ذلك. إن طبيعة ميريديث لا تجعله يتردد كثيراً قبل ارتكاب جريمة قتل، فهو ضيق الأفق، متردد وبطيء، وكان الجميع يسخرون منه دائماً، وربما كان في أعماقه يشعر بالغضب والرغبة في إثبات عكس ذلك. ولا تنسى أيضاً أن أبي قد تزوج من الفتاة التي أحبها وظل يحبها دائماً، وربما لجأ إلى هواية استخراج العقاقير الطبية كوسيلة للتنفيس عن الكبت الذي يشعر به، وهي هواية خطرة، ويمكن أن نستدل منها على رغبته الدفينة في قتل شخص ما، وربما لفت الأنظار إلى سرقة السم حتى يفعل ما يريد دون خوف. ومن الجائز أنه أراد الانتقام من أمي لأنها فضلت عليه رجلاً غيره، وربما كان يقصد نفسه عندما تحدث عن احتمال انتحار أبي وقال إن بعض الناس يقدمون على ارتكاب أعمال لم يكن يتوقعها أحد منهم. إنني أؤيدك تماماً في هذه الناحية، كما أن التقارير التي لدينا لا تعني أن أصحابها صادقين في كل ما قالوا، فربما حاول بعضهم إبعاد الشبهة عن نفسه من خلالها. أتمنى ذلك، فهذا هو الأمل الأخير أمامي، إذا كان هناك أمل. ولكن ألا يوجد لديك احتمالات أخرى؟ ربما كانت ميسيس ويليامز أيضاً ضمن قائمتي، فلديها الدافع وهو فقدان وظيفتها، ولكن هذا احتمال بعيد جداً، لأنها سيدة ذات أخلاق رفيعة، لا تهتم بالمال، ولا يمكن أن ترتكب مثل هذه الجريمة، ولذلك فلا بد أن أقر بالهزيمة وأسلم بالأمر الواقع. إن كل ما ذكرته من احتمالات لهي في حكم المستحيلات بالفعل. لا بد أن أفسخ خطبتي لجون، فلن يمكنني الزواج أبداً وأنا أعيش في هذا الرعب، ولا يمكنني أن أتحمل نظرات زوجي إلي وهو يتوجس مني خيفة ويحذر ألا يصيبه ما أصاب أبي. يجب أن أهجر العالم وأعتزل الدنيا في الدير وأقضي أيامي في الاستغفار لهما. أخذ بوارو يتمعن فيها قليلا ثم قال: أرى أنك اقتنعت بالحقيقة في النهاية. نعم، وأشكرك على ما قمت به من مجهودات عظيمة، وسوف أدفع لك المكافأة كاملة. المكافأة؟ إن مكافأة الحقيقية هي تبرئة هذه السيدة التي ظلمها الجميع. ماذا تعني بحق السماء؟ أعني أنك تريدين الاستسلام بعد أن عرفت الحقيقة الرهيبة. نعم، فقد تأكدت تماما من خلال مذكرات الأشخاص الخمسة أن والدتك أدين ظلما وأنها لم تقتل أباك. ولكن كيف تقول ذلك بعد أن باحت ميس ويليامز بسرها وذكرت أنها شاهدت أمي تزيل بصماتها عن الزجاجة وتطبع بصمات والدي عليها بعد أن مات؟ فلو أن شخصا آخر غيرها ذكر هذه الحقيقة لما صدقته، ولكنها هي، لا يمكن أن تكذب، خاصة وأنها كانت شديدة الإخلاص لأمي، كما أنها لم تبح بهذا السر أمام المحققين، فكيف تشك في إدانة أمي بعد ذلك؟ لا تتعجبي، فإنني لا أشك في أقوالها مطلقا، وأؤيدها تماما فيما ذكرته. هتفت كارلا: إن هذا شيء عجيب حقا. كلا، إن العجيب في الأمر أن رؤية ميس ويليامز لوالدتك وهي تطبع بصمات والدك على الزجاجة هي الدليل القاطع الذي أكد لي براءة أمك. أخذت كارلا تنظر إليه وهي لا تفهم شيئا. كانت تنقص بوارو بعض النقاط الهامة، فذهب إلى أبطال المأساة ليستوضحها. بدأت رحلته بالذهاب إلى مستر فيليب بيلك، حيث قال له: إن أسلوبك في الكتابة رائع يا مستر بيلك، وإنني أشكرك كثيرا على ما بذلته من جهد كبير، وقد ساعدني ذلك على فهم الكثير من الأمور. وكعادته ابتلع فيليب الطعمة وقال بثقة: لما كنا أتخيل أن بإمكاني الكتابة بهذا الوضوح. نعم يا سيدي، ولكن هناك أمر ما كنت أود لو أنك ذكرته بصراحة. وما هو؟ لقد علمت أن ميسيس كارل قد شوهدت وهي تخرج من غرفتك مرة. ظهر الغضب على وجه فيليب، وبعد قليل قال: من الذي أخبرك بذلك؟ لا يهم الآن اسم الذي أخبرني، المهم أن أعرف الحقيقة. غرق الرجل في التفكير، ثم رفع رأسه أخيرا وقال: إن هذه مسألة خاصة للغاية، ولكن يبدو أنك عرفتها بطريق المصادفة، ولذا فإنني مضطر لمصارحتك بالحقيقة التي لم أذكرها خلال مذكرتي. إن كراهيتي لكارولين واضحة تماما، ولكنني كنت مغرما بها إلى حد شديد رغم ذلك، ومن الطبيعي أن يستلفت ذلك الأنظار، فكثير منهم يعرفون أنني كنت أحبها، وكانوا يتعجبون لمجاهرتي بالعداء لها. لقد كنت أحتقر نفسي لأنني كنت ضعيف أمامها مفتونا بها. إنني لم أحبها هذا الحب الرومانسي، بل كنت منجذبا إليها كامرأة، وكنت أخشى أن يفلت الزمام ولا أستطيع التحكم في مشاعري وأسلك تجاهها سلوكا غير لائق أو أغازلها. أما هي فلم تشعر بي على الإطلاق، وقد تزوجت إمياس فازداد حقدي عليها، ولن أغفر لها ذلك أبدا. وعندما وقع إمياس في غرام إيلزا شعرت أن فرصتي قد جاءت أخيرا، ورغما عني وجدت نفسي أصارح كارولين بحبي لها، فقالت ببرود شديد أنها كانت تعرف ذلك دائما، وشعرت بأنها إنسانة بلا قلب، كيف تعرف بذلك وتعاملني بكل هذا الإهمال؟ ورغم الصدمة التي شعرت بها إلا أنني لم أتوقف عن التفكير فيها أبدا. كانت تمر بظروف قاسية للغاية، حيث أهملها زوجها، وجاءت إيلزا لتحتل مكانها في القصر، وظهرت عليها دلائل الخوف والقلق، وتخيلت أن مقاومتها قد انهارت وأن بإمكاني أن أنالها بكل سهولة. عرضت عليها أن تأتي لزيارتي في غرفتي بالقصر لأمر هام، فجاءت ليلا حسب الموعد المحدد، وظننت أنها لانت أخيرا، ولكنني بمجرد أن مددت يدي إليها حتى نبذتها بحدة، وقالت بهذا الهدوء القاتل: إن كل ما أفعله لا فائدة منه على الإطلاق، وأنها لن تكون لأحد غير زوجها إمياس سواء بقيت معه أم طلاقها، وأنها لن تحب أحدا غيره مهما حدث، كما اعترفت بخطئها لأنها جاءت إلى غرفتي، إلا أنها لا تستطيع أن تمنحني شيئا ولا أن تحاول قلبها عن حب إمياس. ثم انصرفت وتركتني. هل تتعجب بعد ذلك أنني أكرهها ولا أريد أن أغفر لها أبدا؟ لقد وجهت إلي إهانة بالغة لا تغتفر، كما قتلت أعز أصدقائي. صمت فيليب برها ثم صاح: لقد ذكرت لك كل ما تريد يا ميسيو بوارو، ولا داعي لأن أستمر في هذا الحديث، فأرجو أن تنصرف. توجه بوارو إلى مستر ميريديث بيليك وقال له: أرجو ألا أثقل عليك يا سيدي، لكنني أريدك أن تتذكر جيدا ترتيب خروج ضيوفك من المعمل. ظهر الاستياء على وجه الرجل وقال: هل تعتقد أن بإمكان الإنسان أن يتذكر أدق التفاصيل بعد مرور 16 عاما؟ يكفي أنني قلت لك أن كارولين كانت هي آخر من خرج من الغرفة، ولكن هل أنت متأكد من ذلك؟ نعم. أرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى المعمل لعلنا نتمكن من استعادة الأحداث. وفي غرفة المعمل قال بوارو: أرجو أن تغمض عينيك وأن تحاول تذكر كل شيء. أخرج بوارو من جيبه منديلا أخذ يلوح به أمام أنف ميريديث الذي قال: لقد بدأت الذكريات تتضح لي بالفعل، لقد تذكرت كارولين وثوبها الذي كانت ترتديه، كان في لون القهوة الخفيفة، وأذكر أيضا أن علامات الملل ظهرت على وجه فيليب. حسنا، كنتم على وشك مغادرة المعمل للذهاب إلى المكتبة، فمن الذي خرج أولا؟ إيلزا ثم أنا خلفها، حيث كنت أتحدث معها، وتوقفنا أمام الباب في انتظار خروج الآخرين. خرج فيليب ثم أنجيلا ثم إمياس وأخيرا كارولين. ترى هل رأيت ما تفعل كارولين؟ كلا، حيث كان ظهري إلى الباب وأنا أتحدث مع إلزا التي ربما شعرت بالملل من حديثي، ثم أغلقت الباب بالمفتاح بعد خروج كارولين. فتح الرجل عينيه ثم قال: نعم، كان ترتيب خروجهم كما ذكرت، إلزا ثم فيليب ثم أنجيلا ثم إنياس، وأخيرا خرجت كارولين. ترى هل يساعدك هذا على شيء؟ نعم، إنه يساعدني كثيرا يا مستر بلك، وأرجو أن تسمح لي بدعوة الجميع إلى اجتماع هنا في غرفة المعمل إذا لم يكن في هذا ما يضايقك. كلا، مرحبا بكم، ولكن لماذا؟ حتى نعرف الحقيقة. قال بوارو لإلزا: أرجو المعذرة يا سيدتي، لقد جئت من أجل إلقاء سؤال واحد فقط. وما هو؟ بعد انتهاء كل شيء وبعد صدور الحكم على كارولين، هل تقدم إليك مستر ميريديث بلك وطلب الزواج منك؟ ظهرت أمارات الدهشة على وجه إلزا، ثم حلت محلها أمارات الاحتقار وقالت: نعم، لقد حدث هذا، ولكن ما مناسبة هذا السؤال؟ تجاهل بوارو سؤالها وقال: ترى هل شعرت بالدهشة لطلبه هذا؟ إنني لا أتذكر تماما. وماذا كان ردك عليه؟ ماذا تتوقع يا مسيو بوارو؟ هل يتصور أحد أن أتزوج رجلا مثل ميريديث بعد غرامي بإمياس كارل؟ لقد شعرت أنه رجل أحمق وغبي، وهو دائما هكذا، ادعى أنه يريد أن يبسط علي حمايته ورعايته، لأن الحياة أصبحت صعبة للغاية في هذا البلد، فالرأي العام ضدي، ولم يعلم أنني كنت مستمتعة للغاية بهذه الضجة، وأنني لا أقيم وزنا لرأي الناس. ثم أطلقت ضحكة عالية. سأل بوارو ميس ويليامز عن إصابة أنجيلا على يد كارولين فأجابت: في أحد الأيام وضعت أنجيلا يدها على خدها المصاب وقالت: لقد ضربتني كارولين بثقالة ورق هنا وأنا صغيرة، فأحدثت بي هذه الإصابة، ولكن أرجوك ألا تذكري ذلك أمامها لأنها تحزن كثيرا عندما تتذكر ذلك. قال بوارو: ولقد علمت من التحريات أنها ضربتها بقضيب من حديد. لا أعلم على وجه التحديد يا سيدي. ولكن ألم تتحدث معك ميس كارل عن هذا الموضوع؟ كان الحديث يتطرق إليه، ولكن بصورة غير مباشرة، ففي إحدى المرات قالت لي: لا تظني أنني أفسد أنجيلا بتدليلي الزائد لها وتلبية كل رغباتها، فإنني مهما فعلت فلن أعوضها عما ألحقته بها من ضرر شديد. لقد شوهت لها وجهها، لا يوجد عذاب في الدنيا أكثر من عذاب الإنسان الذي يسبب لآخر عاهة مستديمة. أشكرك كثيرا يا مس ويليامز، إن هذا كل ما أردت أن أعرفه. ولكن هذا ليس بالشيء الجديد، إنني أكاد أفهمك يا مسيو بوارو. ترى هل طالعت كارلا تقريري؟ نعم. ألم يزل الأمل يراودها؟ من يدري، فربما تكون المظاهر خادعة. أما أنجيلا فقد أحسنت استقبال بوارو، وظهر السرور على وجهها وسألته: ترى هل اكتشفت شيئا جديدا خلال بحثك؟ تقريبا، إنني أسير في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى كشف الحقيقة في النهاية. قالت بلهجة متشككة: هل هو فيليب بلك؟ في الحقيقة يا ميس وارن، إن الوقت لم يحن بعد للكشف عن كل شيء، ولكنني أرجو منك التفضل بالحضور إلى قصر مستر ميريديث بلك، حيث سيجتمع كل الأصدقاء القدامى هناك. ظهرت علامات الاهتمام على وجه أنجيلا وقالت: ترى في ماذا تفكر يا مسيو بوارو؟ هل تتخيل أن بإمكانك إعادة الوضع إلى ما كان عليه منذ 16 عاما؟ ليس الأمر كذلك، ولكنني ربما أستطيع الرؤية بشكل أفضل. ترى هل ستأتين؟ بالتأكيد، وأعتقد أن الأمر سيكون شيقا للغاية، إنني لم أرى أحدا منهم منذ فترة طويلة. ترى هل ستحضرين معك الخطاب الذي أرسلته إليك كارولين بعد صدور الحكم عليها؟ إنه خطاب خاص لا يهم أحدا غيري، ولكنني سأحضره معي للضرورة القصوى. أشكرك. وأخيرا ألقي عليك سؤالا مختلفا، ترى هل كنت تطالعين رواية القمر وستة بنسات لسومرست موم خلال تلك الأيام التي وقعت فيها المأساة؟ ظهرت علامات الدهشة على وجه أنجيلا وقالت: نعم، ولكن هذا شيء عجيب، كيف عرفت ذلك؟ لقد أردت فقط أن أبين لك أنا باستطاعتي معرفة الكثير من الأشياء دون أن يذكرها أحد. عقد في قصر ميردث بيليك هذا الاجتماع العجيب الذي نجح بوارو في إقناع الجميع بحضوره، وكان أغرب اجتماع دعا إليه بوارو. قبيل الأصيل بدأ توافد الضيوف إلى غرفة المعمل التي وضعت بها بعض المقاعد الوثيرة، وجلس ميردث يتحدث إلى كارلا ويتأملها كثيرا، ثم قال: يا إلهي، إنك تشبهين أمك كثيرا، لكنك تختلفين عنها في بعض الأمور. قالت كارلا: ترى فيما أشبهها وفيما أختلف عنها؟ هناك الكثير من الشبه بينكما في الشكل وفي الحركات، لكنك تختلفين عنها في واقعيتك وفهمك للحياة بصورة أفضل. أما فيليب فقد راح يتطلع من النافذة إلى المروج الخضراء وقد ظهر القلق على وجهه، وقال: لست أفهم معنى هذا الاجتماع. قال بوارو: أنا آسف جدا يا مستر فيليب، ولكنك ترى الآن كارلا ابنة صديقك العزيز، وأعتقد أنك ترحب بتقديم أي مساعدة لها. وبعد قليل حضرت أنجيلا وارن، فقال ميردث وهو يستقبلها: إن هذا الشرف عظيم أن نسعد بحضورك يا مس وارن، رغم مشاغلك ومسؤولياتك الجسيمة. وعندما رأتها كارلا هتفت قائلة: مرحبا بخالتي الحبيبة أنجيلا، لقد طالعت مقالك في صحيفة التايمز اليوم وشعرت بالسعادة البالغة بأن تكون لي خالة مشهورة مثلك. وأشارت كارلا إلى شاب طويل القامة رمادي العينين وقالت: أقدم لك خطيبي جون رايتري، وأرجو أن نتزوج قريبا. فرحبت بهما أنجيلا. وبعد قليل حضرت ميس ويليامز ودخلت إلى المعمل بجسدها النحيل ووجهها الجاد، ثم نظرت إلى بوارو وإلى جون راتيري وقالت لها أنجيلا وهي تصافحها بحرارة: إنني أتخيل نفسي ما زلت تلميذة صغيرة تخشى مدرستها قوية الحازمة التي تحبها كثيرا. فقالت ميس ويليامز بإخلاص: في الحقيقة أنا فخورة بك يا عزيزتي، وقد شرفت حقا بالتدريس لك. نظرت ميس ويليامز إلى كارلا وقالت: لابد أن هذه هي كارلا، إنك لا تتذكرينني بالطبع يا عزيزتي. هنا التفت إليهم فيليب وقال بغضب: إنني لا أفهم معنى هذا كله، لماذا لم يخبرني أحد؟ ولكن بوارو قاطعه قائلا: أرجو المعذرة يا مستر بيليك، فهذه مجرد رحلة إلى الماضي، أرجو أن تتفضلوا جميعا بالجلوس، سوف نبدأ الاجتماع بمجرد حضور الضيف الأخير وهي ليدي ريتشام، وعندما تحضر سوف تحضر الأرواح. صح فيليب: ما هذا الهراء يا مستر بوارو؟ إنني لا أقصد أن هذه هي جلسة تحضير أرواح، بل أقصد أن روح كل من إمياس وكارولين سوف تحلق معنا في هذه الغرفة، ونحن نعود إلى الوراء 16 عاما لنتحدث عن تلك المأساة الدامية التي وقعت هنا. وفي هذه اللحظة دخلت عليهم إلزا. دخلت إلى الغرفة في جرأة واستهتار بالغين، ألقت نظرة سريعة إلى الجميع ثم حيت ميردث بإيماءة خفيفة من رأسها، ونظرت ببرود تجاه أنجيلا وفيليب، ثم جلست في مقعد منعزل بجوار النافذة. أما كارلا فقد راحت تتأمل هذه المرأة التي حطمت حياة أسرة بأكملها، مات والدها قتيلا وماتت أمها ملطخة بالعار بسببها. قالت إلزا ببرود: آسفة لأنني تأخرت قليلا يا مسيو بوارو. فقال بوارو: إن حضورك إلى هنا شرف كبير. في هذه اللحظة صدر عن مس ويليامز صوت ينم عن الاحتقار، فتجاهلتها إلزا وقالت لأنجيلا: إنني لم أكد أعرفك يا أنجيلا، لقد مضت فترة طويلة منذ أن التقينا لآخر مرة، كان ذلك منذ 16 عاما. يا إلهي! فقال بوارو: نعم، لقد انقضت 16 عاما على هذه المأساة التي نود أن نسترجع أحداثها بالتفصيل حتى نصل إلى الحقيقة. ثم أخذ يشرح لهم المهمة التي كلفته بها كارلا، وكيف قبل القيام بهذه المهمة المستحيلة، وراح يجمع الأدلة ويتحرى عن جريمة وقعت منذ 16 عاما. ظهرت علامات الغضب على وجوه الكثيرين منهم، كما أبدى فيليب وأخوه ماردث علامات الاستنكار، لأن بوار استطاع أن يخدعهم ويستدرجهم إلى ذكر الكثير من الحقائق دون أن يعرفهم بطبيعة مهمته. أخذت كارلا تتأمل وجوه الجميع وهي تتعجب، لقد كانوا جميعا هم شهود مأساة قصر الداربري، ولابد أن أحدهم هو القاتل. ترى من هو؟ هل هو فيليب الغاضب؟ أم ميردث الهادئ؟ أم إلزا العابثة المستهترة؟ أم مس ويليامز الجادة؟ أم أنجيلا العاقلة؟ لقد فشلت تماما في معرفة القاتل من خلال المذكرات التي قدمها إليها بوارو، وقال إنه عرف القاتل من خلالها فقط. ولكن ترى هل كانت أمها بريئة حقا أم غير ميسيو بوارو رأيه؟ فمن المؤكد أنه كان مخطئا في ظنه، فلا يمكن أن يرتكب أحد من هؤلاء جريمة قتل، لا بد أن توقف ميسيو بوارو عن ذلك. ولكن بوارو كان قد بدأ حديثه فقال: ومن أجل معرفة الحقيقة فلا بد من العودة عبر السنين لمعرفة كل شيء. وأية حقيقة تريد أن تعرفها؟ إننا جميعا نعرف الحقيقة يا ميسيو بوارو، كما عرفها رجال الشرطة والمحققون، وإذا حاولت أن تزعم غير ذلك فإننا سوف نتهمك بالكذب والتغرير بهذه الفتاة المسكينة حتى تستولي على نقودها. هذا نوع من الاحتيال نرفضه جميعا. ولكن بوارو تمالك نفسه وقال بلا انفعال: حسنا، إنك تقول إنكم جميعا تعرفون الحقيقة، ولكنك لو فكرت في هذا الكلام قليلا لما تفوهت به، فلا يمكننا أن نصدق كل ما يقال. وعلى سبيل المثال، فقد ذكرت أنت أنك تكره كارولينا شد الكره وتحقد عليها حقدا شديدا، ترى هل كانت تلك هي الحقيقة؟ بالعكس، لقد كنت تخفي تحت هذا الحقد رغبة جامحة في الاستحواذ عليها. أما مستر ميردث فقد كان على عكس منك، يحميها ويتفانى في حبها، ولكن بطريقة مختلفة تماما، كان دائما يعبر عن سخطه على زوجها ويلعن تصرفاته غير المسؤولة أمام زوجته ويعرض بقسوته عليها. وإذا تأملنا في تقريره عن الحادث يتبين لنا أنه بدأ يتحول إلى حب إلزا بالتدريج. فغمغم ميردث بكلمات غير مفهومة بينما ابتسمت إلزا بخبث، واستطرد بوارو: إن هذا فقط على سبيل المثال، وقد كان له كما ذكرت الآن علاقة مباشرة بالأحداث التي وقعت كما ستعرفون حالا. بدأت رحلة الشاقة ومهمة المستحيلة بالرجوع إلى سجلات الشرطة وسؤال المحقق الذي تولى التحقيق في الجريمة، ثم التقيت مع الأبطال الخمسة وطلعت التقارير التي تفضلوا بإرسالها إلي. ولفت نظري شيء هام، هو أن كارولين كانت مستسلمة تماما لأقدارها، وأنها كانت تسعى للموت وترحب به رغم أنها أعلنت براءتها من ارتكاب الجريمة، في حين أن الجميع أقروا بأنها هي القاتلة. قال فيليب: وهذا ليس بجديد، كل الأدلة والقرائن تؤكد ذلك. نعم، ولكن كان علي أن أفحص كل هذه الأدلة والقرائن بنفسي ولا أقبلها دون تمحيص حتى يستريح ضميري. وقد عثرت على أشياء في غاية الأهمية من خلال أحاديثكم أنتم وتقاريركم عن الحادث، وتعجبت كيف غفل البوليس عن هذه الأشياء التي كانت ستغير مجرى التحقيقات تماما وتقلب الأمور رأسا على عقب. رغم أن هذه تفاصيل بسيطة مثل بعض الأحاديث والتصرفات الخاصة، إلا أنها في غاية الأهمية كما قلت. وبالإضافة إلى ذلك، فلم تحاول المحكمة الاستماع إلى الآراء الشخصية في كارولين من قبل المحيطين بها، وكان هذا أمرا هاما للغاية. وأخيرا، فإن هناك بعض الحقائق التي تم إخفاؤها عمدا عن رجال البوليس. وبداية أقول لكم إن الدافع لدى كارولين لقتل زوجها كان قويا جدا ومقنعا للغاية، حيث كانت تحبه بجنون، وقد اعترف أمامها بأنه ينوي الزواج من غيرها كما سمعها الجميع وهي تهدد بقتله. أما عن الوسائل فقد عثر على زجاجة فارغة بها بقايا سم الكونين في غرفة نومها، ولم يكن عليها سوى بصماتها، وقد اعترفت أنها هي التي أخذت السم من هنا من غرفة المعمل، كما تم العثور على بصماتها على زجاجة السم التي كانت هنا أيضا بالمعمل. عندما سألت مستر ميريديث عن ترتيب خروجكم من المعمل، قال إن كارولين كانت هي آخر الذين خرجوا، وكان موليا ظهره إلى الباب وهو يتحدث مع إلزا غريغ، فلم يرى ما فعلت كارولين قبل خروجها، ولذلك فإنني واثق تماما أنها قامت باختلاس السم من الزجاجة. فقال فيليب بحدة: حسنا، ألا يكفي هذا الدليل؟ لا تتعجل يا مستر فيليب، فسوف ترى كل شيء على حقيقته بعد قليل. ومن العجيب أن مستر ميريديث ذكر في تقريره أنه عندما كان يقف هنا في المعمل كان يشم رائحة أزهار الياسمين القادمة من النافذة، رغم أن الحادث وقع في شهر سبتمبر الذي لا تتفتح فيه أشجار الياسمين. وأدركت فورا أن رائحة الياسمين كانت منبعثة من حقيبة كارولين التي سكبت محتويات زجاجة العطر حتى تضع بها سم الكونين الذي سمعت عن تأثيره من مستر ميريديث. وقد قمت بتجربة طريفة مع مستر ميريديث عندما قربت من أنفه منديلا مشبعا برائحة الياسمين وطلبت منه أن يستعيد ذكرياته، وبالفعل كانت للرائحة مفعول سحري على بعث الذكريات. قال فيليب بعد أن نفد صبره: لماذا تقص علينا كل هذا ونحن نعلم أن كارولين هي التي اختلست السم؟ ولسنا في حاجة إلى المزيد من الأدلة على ذلك. ألا تعرف أن الكثير من المتهمين يدلون باعترافات غير صحيحة؟ نعم، ولكنها اعترفت وتأيدت اعترافاتها بالأدلة القاطعة، وإنها هي التي اختلست السم. ضحك بوارو وقال بهدوء: لقد أردت أن أؤكد لكم أنها هي التي اختلست السم بالدليل القاطع. حتى تثبت أنها هي التي ارتكبت الجريمة بالدليل القاطع. ويبدو أنك نسيت أن رجال الشرطة توصلوا إلى هذه الحقيقة قبلك ب16 عاما. لا تتعجل يا مستر فيليب، سوف أنتقل إلى نقطة أخرى. لقد اتفقنا جميعا على أن إلزا غريغ صارحت كارولين بعزمها على الزواج من إمياس الذي اعترف لزوجته بذلك، وأن كارولين كانت في حالة نفسية سيئة بسبب هذا الموضوع. حسنا، في صباح يوم الجريمة وقعت مشادة بين إمياس وزوجته في غرفة المكتب، وقد سمع فيليب بلك طرفا منها أثناء مروره بالصالة. أما إلزا غريغ فقد سمعتها وهي تجلس بالشرفة تحت نافذة غرفة المكتبة. كانت كارولين تقول لزوجها: سوف أقتلك يوما، فأنت هكذا مع نسائك دائما. وقالت إلزا أنها سمعت إمياس ينصح كارولين بالتعقل وعدم التهور، وقالت كارولين إنها تفضل أن تراه ميتا على أن يتزوج هذه الفتاة. وعقب ذلك غادر إمياس غرفة المكتب وطلب من إلزا أن تمضي معه إلى حديقة البحر حتى يواصل رسم لوحته، ولكن إلزا طلبت منه أن ينتظر قليلا حتى تأتي بمعطفها الصوفي لأنها تخشى هواء البحر البارد. إن هذا يبدو طبيعيا تماما ومنطقيا، ولنأتي إلى التصرفات غير المنطقية. عندما اكتشف ميريديث اختفاء كمية من السم انزعج واتصل بأخيه فيليب، ثم التقيا عند الخليج، وخلال مرورهما في الممر سمعا إمياس يتناقش مع كارولين بشأن إلحاق أنجلا بمدرسة داخلية. هل يتفق هذا مع المنطق والعقل؟ كيف يمكن أن يتناقشا في هذا الموضوع بعد قليل من هذه المشاجرة التي هددت فيها كارولين زوجها؟ ثم نظر بوارو تجاه مستر ميريديث وقال له: لقد قلت إنك سمعت إمياس يقول لزوجته لقد انتهى كل شيء وسوف ترحل، هل أنت متأكد من ذلك؟ نعم، لقد سمعته يقول ذلك ونحن نمر بالقرب من حديقة البحر، وقد ابتسمت لنا كارولين عندما رأيتها وأخبرتنا أن إمياس مصر على ترحيل أنجلا إلى المدرسة. فقال فيليب: وأنا سمعت شيئا كهذا عن الرحيل والاستعداد له، ولكن ما علاقة ذلك بالقضية؟ قال بوارو وهو يبتسم: إن هذا الموضوع بالذات كان هو أول شعاع للضوء هداني إلى الحقيقة، وهناك قضية أخرى هامة للغاية، فقد أجمع الكل هنا على أن كارولين كانت تعاني من الذل والاضطهاد من قبل زوجها، وكانت تفكر في الانتحار كما هددت بقتله أيضا. فهل يتصور عاقل أن هذه المرأة تهتم براحة زوجها وتأتيه بزجاجة بيرة مثلجة بدلا من البيرة الساخنة التي لديه؟ أليس هذا شيئا عجيبا؟ كلا، ليس هذا بالشيء العجيب، لأنها كما نعلم كانت تدبر لقتل زوجها، ولم تجد فرصة أفضل من هذا حتى تدس له السم. ولكنك مخطئ في ذلك تماما، فإذا كانت كارولين قد قررت أن تدس لزوجها السم، ألم يكن من الأفضل أن تدسه في الشراب الذي يحتفظ به لديه؟ وكان من المعروف أنه يحتفظ دائما بثلاث زجاجات، بل كان يمكنها أن تفعل ذلك دون أن يشعر بها أحد، لكنها ربما خشيت أن يتناول شخص غيره هذه البيرة المسمومة. فابتسم بوارو وقال: شخص آخر مثل من؟ مثل إيلزا غرير؟ هل تقدم على قتل زوجها وتخشى أن تموت عشيقته عن طريق الخطأ؟ أي منطق هذا؟ حسنا، سوف أرتب لكم الحقائق. قالت كارولين أنها سوف تذهب إلى زوجها بزجاجة بيرة مثلجة، وعادت إلى القصر حيث أحضرت زجاجة من الثلاجة، وعادت بها إلى زوجها الذي صب لنفسه كأسا وقال: إن كل شيء مر اليوم في فمي. وعادت كارولين في موعد الغداء حيث تناولت طعامها في هدوء تام ولم يبدو عليها أي توتر. أنا أعلم جيدا أن هناك قتلة يتميزون بالثبات ولا يؤثر فيهم شيء على الإطلاق، ولذلك فلن أناقش هذه المسألة، ولكني أود أن تضعوها في حسبانكم. عندما عادت إلى زوجها بعد الغداء وجدته ميتا، فطلبت من ميس ويليامز أن تسرع بإحضار طبيب. هنا لابد أن أذكر لكم حقيقة لم يعلمها أحد منكم سوى ميس ويليامز. لقد عادت بسرعة بعد أن كلفت مستر ميريديث وطلبت منه إحضار الطبيب، ولكنها رأت كارولين وهي تزيل آثار بصمات أصابعها من فوق زجاجة البيرة ثم تطبع عليها بصمات زوجها. ظهرت آثار المفاجأة واضحة على الجميع، فقد غاض الدم من وجه كارلا بينما نظرت أنجلا إلى بوارو بعيون تشيب الخوف. أما ميريديث فقد فاه ببعض الكلمات الغامضة، وظهرت على وجه فيليب علامات السعادة وقال: ألم أقل لكم؟ بينما نظرت إيلزا إلى ميس ويليامز وقالت بدهشة: هل رأيتها حقا تفعل ذلك؟ فقالت ميس ويليامز باحتقار: إنني أتحرى الصدق دائما، فكيف أكذب في أمر كهذا؟ واندفع فيليب قائلا: إن هذا ينهي الموضوع تماما، ولا أجد أي مبرر لوجودنا هنا. قال بوارو: من الذي قال ذلك؟ قالت أنجلا: إنني لا أكاد أصدق ذلك، إن هذا شيء فظيع. أما ميس ويليامز فقالت: أقسم بالله إنني قد رأيتها بعيني وهي تفعل ذلك. قال بوارو: إن دليلنا الوحيد هنا هو شهادة ميس ويليامز. وعلى الفور قالت ميس ويليامز: لقد تعودت دائما أن تكون شهادتي فوق مستوى الشبهات. قال بوارو: وأنا واثق من صدقك تماما يا ميس ويليامز، وهذا هو الدليل القاطع على أن كارولين لم ترتكب الجريمة. لقد ذكرت أنك رأيتها تزيل بصماتها عن الزجاجة وتطبع بصمات زوجها، وبذلك لا يمكن أن تكون هي القاتلة أبدا. فقال جون راتيري متعجبا: ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك يا ميسيو بوارو؟ إنني لا أكاد أفهم شيئا. حسنا، سوف أوضح الأمر. لقد كانت كارولين تزيل البصمات عن الزجاجة. بصمات من؟ بصماتها هي، وربما بصمات شخص آخر، وبعد ذلك تضع بصمات زوجها. ورغم ذلك فقد أثبت التحليل أن الزجاجة لم يكن بها أي آثار لسم الكونين، ولكن هذه الآثار وجدت في الكأس التي شرب منها أمياس. هل عرفتم ماذا تعني؟ معناه ببساطة شديدة أن كارولين لم تكن تعرف شيئا، وكانت تعتقد أن السم ربما كان بالزجاجة. فكيف يدعي أحد أنها هي التي قتلت زوجها؟ قال فيليب بدهشة. ولكن لماذا؟ لماذا حاولت إزالة البصمات عن الزجاجة؟ إن هذا السؤال يدور في رؤوسكم جميعا، والإجابة التي لا يوجد غيرها هي أن كارولين كانت تحاول بكل جهدها إبعاد التهمة عن شخص ما يهمها أمره إلى أقصى درجة. فمن الطبيعي أنها لم تكن تفكر في حماية فيليب أو ميريديث أو إلزا أو ميس ويليامز. إن أحدا من هؤلاء لا يهم كارولين أمره، فلا يبقى إذن غيرها. ونظر إلى أنجلا وقال لها: أرجو أن تقرأي لنا الخطاب الذي أرسلته إليك أختك كارولين عقب صدور الحكم عليها. ولكن أنجلا صاحت: كلا، من الواضح أنك تريد إلصاق التهمة بي، وتدعي أن كارولين فعلت كل ذلك حتى تحميني من العقاب. ولكنني أقول لك إنني لم أقتل إمياس، وأرفض هذا الاتهام تماما. ولكنني أرجو أن تقرأي علينا الخطاب. ثم نظر إلى كارلا التي قالت بلهجة تفيض بالرجاء: أرجوك يا خالتي الحبيبة أن تقرأي الخطاب. ولكنها أمك يا كارلا، ويجب علينا أن... ولأنها أمي فإنني أطلب منك قراءة الخطاب، إن هذا من حقي. فأخرجت الخطاب من حقيبتها وأعطته لبوارو الذي راح يقرأه عليهم بهدوء. الحبيبة الصغيرة أنجلا، خلال الأيام القادمة سوف تصل إليك أخبار سيئة وسوف تحزنك كثيرا، ولكنني أقول لك إنني على ما يرام وأشعر بالسلام والسكينة، فلست حزينة أو يائسة ولا نادمة على أي شيء. فأرجو ألا تنظر إلى الماضي، بل اجعلي نظرك دائما موجها إلى الأمام، واطلب النجاح فأنا واثقة في قدرتك على النجاح والتفوق. أما أنا فسوف ألحق بإمياس، فلا يمكنني الحياة بدونه. إنني الآن سعيدة، وعلى الإنسان أن يدفع الثمن وأن يشعر بالسلام. أتمنى لك السعادة. وبعد أن انتهى قال لهم: ها، ما رأيكم؟ إنه خطاب رائع حقا، ولكنه رغم ذلك يخلو من أي إشارة إلى أنها هي التي ارتكبت الجريمة، كما يخلو أيضا من أي ادعاء بالبراءة. قالت أنجلا: من الطبيعي ألا تؤكد لي أنها بريئة، لأنني أعلم ذلك تماما، ولم أكن في حاجة إلى هذا التأكيد. إنني أوافق على ذلك تماما يا مسوار، فقد كانت كارولين وكنت أنت على ثقة من براءتها. قد كان غرضها من الخطاب هو أن تواسيك وتخفف عنك وتبين لك أنها غير نادمة على شيء، وتوصيك بالاهتمام بمستقبلك. ورغم أنه كانت لها طفلة في الخامسة من عمرها، إلا أنها لم تهتم في هذا الوقت إلا بك أنت، ولم تفكر في طفلتها إلا في اللحظات الأخيرة من حياتها، حيث كتبت لها خطابا تقول فيه إنها بريئة. لكنها كانت شديدة القلق من جهة ميس وارن، وذكرت إنها تتحمل كل شيء، وذكرت أن على الإنسان أن يتحمل نتيجة أخطائه. ها هي تدفع ثمن الغلطة الجسيمة التي ارتكبتها في حق أختها، والتي ظلت تعاني منها طوال حياتها. إنها تدفع الثمن الآن رغم أنها لم ترتكب الجريمة، ولكنها اعتبرت ذلك هو العقاب الإلهي الذي تستحقه. وهكذا شعرت بالسلام النفسي لأول مرة منذ ارتكبت هذه الغلطة البشعة في حق أختها. وهذا هو سر استسلامها خلال المحاكمة. لم يكن هذا هو استسلام المجرم المقر بجرمه، ولكنه استسلام الإنسان الذي استراح ضميره بعد عذاب طويل. أتطرق إلى نقطة هامة، وهي تلك المشاجرة الصبيانية التي وقعت ليلة الجريمة بين أنجلا وإمياس. وعقب ذلك شاهدت كارولين أختها تحمل ثقالة الورق وتلقيها على زوجها، وكادت تصيبه إصابة قاتلة. فقد قالت الفتاة إنها تود أن تقتله، ومن المؤكد أن رؤية كارولين لهذا المشهد أعاد إلى ذهنها ذكرى مأساتها الأليمة. في اليوم التالي عندما ذهبت كارولين إلى الثلاجة لإحضار زجاجة بيرة مثلجة، وجدت أنجلا تقف بجوارها وفي يدها زجاجة مثلجة، وكان على وجهها علامات الذنب كما ذكرت لي مس ويليامز في تقريرها. وكانت الفتاة قد هربت من مربيتها طوال اليوم، وهذا ما كانت تقصده مس ويليامز عندما ذكرت رؤيتها لوجه أنجلا. أما كارولين فقد فسرت بدورها علامات الشعور بالذنب هذا تفسيرا آخر تماما، فقد كانت الفتاة معتادة على مداعبة إمياس ووضع بعض الأشياء في شرابه، وتذكرت كارولين ذلك عندما ذهبت بالزجاجة إلى زوجها فتناول بعض الشراب وقال إنه يشعر بالمرارة في فمه، وخشية أن تكون الفتاة قد وضعت له شيئا مرا في الشراب، لكنها لم تقلق حينئذ. أما عندما وجدته ميتا بعد ذلك فقد جن جنونها، وخشيت أن تكون أنجلا قد دست له السم في زجاجة البيرة، وتتابعت المشاهد أمامها وظنت أن الفتاة كانت تفعل ذلك لمجرد المداعبة فقط، ولابد أن تحميها مهما كان الثمن. حاولت في البداية أن توجه أفكار المحققين إلى فكرة الانتحار، وكانت هذه هي أول فكرة طرأت ببالها حتى تتخلص هي وأختها من تبعة الجريمة. فقامت بطبع بصمات زوجها على زجاجة بسرعة وقلق، ولكنها ارتكبت أخطاء فنية جعلت المحققين يزدادون ارتيابا فيها. يمكننا الآن أن نفهم كل شيء، مثل قلق كارولين الشديد على أختها ونصيحتها لها بسرعة السفر خارج البلاد والإصرار على ذلك، ومنعها تماما من حضور المحاكمة خشية أن تنهار وتعترف بكل شيء، وكذلك استسلامها التام أثناء المحاكمة رغم إصرارها الشديد على أنها بريئة. قالت أنجلا بصوت حاد: إنني أنفي هذا الاتهام بقوة، فلو كنت أنا القاتلة لاعترفت بذلك على الفور، ولما تركت كارولين الحبيبة تدفع ثمن جريمتي. قال بوارو بهدوء: ولكنك وضعت شيئا في زجاجة البيرة ذاتها التي حملتها كارولين إلى أمياس، أليس كذلك؟ ربما، إنني لا أذكر بالتحديد، فكثيرا ما كنت أفعل ذلك. لقد تذكرت، إنني وضعت في إحدى الزجاجات تلك المادة التي تجذب القطط، وقد وضعتها له أكثر من مرة. إنها مادة لا تضر على الإطلاق. لقد تسللت في صباح هذا اليوم إلى غرفة المعمل لدى منزل مستر ميريديث وأخذت كمية من هذه المادة. قال ميريديث: هذا يفسر لي لماذا شعرت بدخول قطة من نافذة المعمل. قال بوارو: من المؤكد أنك شعرت بأنها قطة لأنك تشممت رائحة هذه المادة. ترى ما اسمها؟ الفاليريان. قالت أنجلا: لقد دخلت من فتحة النافذة وخرجت منها بسرعة وعدت إلى القصر، وهذا تفسير علامات الذنب التي كانت على وجهي وليس شيئا آخر. وقد تذكرت شيئا الآن هاما للغاية، إنني لم أجد أي فرصة لوضع المادة في إحدى الزجاجات، لأنني قبل أن أفعل وجدت أمامي مس ويليامز وكارولين، وأقسم لكم أنني لم أعبث بأي زجاجة في هذا اليوم، وأقسم لكم أنني لم أقتل إمياس سواء عمدا أو بدون قصد. إنني أصدقك أيتها العزيزة، ومن يوجه إليك تهمة كهذه لا يكون إلا إنسانا أحمق. قال بوارو وهو يبتسم: ولكن بوارو ليس أحمق، ولا يمكن أن يوجه الاتهام إلى مس أنجلا التي لم ترتكب هذه الجريمة بالفعل، فأنا أعرف من الذي قتل إمياس. فلنتحدث عن الموقف العام في قصر ألدربري. كان هناك صراع عنيف بين كارولين وإلزا على إمياس، وكان الاعتقاد العام أن إمياس سوف يهجر زوجته من أجل الاقتران بإلزا، ولكن هذا لم يكن صحيحا رغم اعتقادكم جميعا بأنه كان حقيقة واقعة. نعم، فلم يكن إمياس ينوي هجر زوجته أو الانفصال عنها. كان قد اعتاد دائما على مغازلة النساء والوقوع في غرامهن لفترة، ثم يشعر بالملل منهن بعد أن تخمد نزوته العابرة، وقد تكرر ذلك كثيرا، وكان الجميع يعرفون ذلك، وهذا سلوك متوقع من فنان. أما إلزا فقد كان الأمر يختلف معها، حيث كانت صغيرة على إدراك هذه الحقيقة، ولم تكن لديها تجارب سابقة، فأخلصت في حبها لإمياس إلى حد شديد، ولم تتصور أنه سوف يهجرها كغيرها من النساء. ورغم جراءتها واستهتارها، إلا أنها أحبت بصدق وإخلاص. لقد كان هو أول رجل في حياتها، ولفرط حبها له ظنت أنه يبادلها تلك العاطفة بنفس القوة، ولم تتصور شيئا غير ذلك، بل إنها كانت على ثقة أن إمياس سوف يهجر زوجته من أجلها. ولكن لماذا تركها إمياس تعيش في هذا الوهم ولم يحاول أن يوضح لها الحقيقة؟ إن الإجابة على ذلك تتلخص في كلمة واحدة، وهي اللوحة. كانت هذه اللوحة أهم لوحاته كما أعلن عدة مرات، حيث كانت اللوحة أهم عنده من كل شيء. وقد قال مرة لصديقه ميردث: اطمئن فسوف ينتهي كل شيء على ما يرام. كان الأمر بالنسبة له لا يستحق كل هذا العناء، المهم هو الفراغ من اللوحة التي لن يترك العمل فيها من أجل هذا الصراع بين المرأتين. إنه لم يشأ أن يصارحها بحقيقة علاقته بها، وإنه سوف يقضي معها فترة قصيرة قبل أن يهجرها حتى لا تثور عليه وترفض إتمام الصورة. بل إنه ربما عرض عليها الزواج في البداية وهو يعيش في نشوة غرامه بها، وقبل أن تفتر مشاعره نحوها، ولعل ذلك هو الذي جعلها واثقة من حبه لها، وأنه سوف يضحي بزوجته من أجلها. وقد فضل إمياس أن يتركها هكذا وألا يصدمها بالحقيقة حتى ينتهي من اللوحة، وبعدها سوف يكون الأمر سهلا. ونعلم جميعا أنه كان معروفا باستهتاره واستهانته بمشاعر النساء، وكان قد حذر إلزا منذ البداية، ولكنها انساقت وراء عواطفها واندفعت إليه بكل قوتها. أما حبه الوحيد الذي سكن قلبه دائما فكانت هي زوجته كارولين، لم يكن يستطيع أن ينفصل عنها بحال من الأحوال. كانت هي الوحيدة التي تحملت نزواته وفهمت حقيقة شخصيته، وكان يزداد لها حبا وتقديرا كلما تجاوزت عن سقطاته. لذلك فقد غضب على إلزا حينما أعلنت خبر زواجه بها، وكان يرجو أن ينتهي الأمر بلا مشاكل حتى يفرغ من لوحته. وقد حدث ما كان يخشى، فقد غضبت زوجته، ولم يكن باستطاعته أن يقول إنه لن يتزوج إلزا على الملأ حتى لا تغادر القصر ولا يتم اللوحة، كما كان يخشى على كارولين من الحزن. لكنه كان يعلم أنها سوف تسامحه بعد يوم أو يومين، يكون قد انتهى من اللوحة ثم يصارحها بكل شيء. لكنه في هذا المساء شعر بالقلق على كارولين التي يحبها بصدق، وخشي عليها من عاقبة الحزن والقلق، خاصة وأنه وقف بجانب غريمتها على الملأ. وفي صباح اليوم التالي وعقب الإفطار انفرد بها في غرفة المكتب وصارحها بكل شيء، بأنه لم يعد يحب إلزا، وأن الأمر كان مجرد نزوة من نزواته انتهت تماما، وأنه سوف يجعلها ترحل عن القصر عقب انتهاء اللوحة. وكان رد كارولين عليه هو: سوف أقتلك يوما، فأنت تفعل هذا مع نسائك دائما. هكذا يتضح لنا أن إلزا كانت واحدة من النساء، أي أنها مثل النساء السابقات. ورغم ذلك فقد غضبت منه كارولين بسبب هذا العبث المستمر، وكانت حزينة لمصير الفتاة المسكينة التي أحبته بإخلاص. وإنما ذكره مستر فيليب بيلك عن قول كارولين: يا للقسوة، إنها كانت تقصد به قسوة إمياس على إلزا وليس عليها هي. عندما خرج إمياس من المكتبة وجد أمامه إلزا، فطلب منها بخشونة أن تذهب معه إلى حديقة البحر، وهو لا يعلم أنها سمعت كل كلمة تبادلها مع كارولين، وأنها عرفت الحقيقة الأليمة. أما ما ذكرته في تقريرها وما قالته في المحكمة فلم يكن حقيقيا. ولكم جميعا أن تتصوروا مدى الصدمة القاسية التي أصابت إلزا في الصميم. لقد عرفت حقيقة شعور إمياس نحوها. في اليوم السابق كانت قد ذهبت مع الجميع إلى قصر مستر ميريديث بلك وسمعت هذه المحاضرة عن سم الكونين، وقد وقفت خارج غرفة المعمل تتحدث مع مستر ميريديث، وقالت إنها رأت كارولين وهي تختلس السم من الزجاجة. ربما لم تعرف ماذا أخذت كارولين، وربما عرفت وظنت أن كارولين كانت تفكر في الانتحار بهذا السم، لكنها في اليوم التالي وعقب سماعها لتلك الحقيقة المروعة من إمياس تذكرت هذا الأمر. وعندما طلب منها إمياس أن تذهب معه إلى حديقة البحر حتى يرسمها، استأذنت لإحضار معطفها حتى تحتمي به من البرد، وهي لم تأتي بالثوب فقط بل أتت أيضا بزجاجة السم من غرفة كارولين. لابد أنها عرفت بغريزتها المكان الذي أخفت فيه غريمتها السم، فأخرجت الزجاجة من الدرج دون أن تترك عليها بصمات، ففتحتها ونقلت السم بوساطة خزان قلم حبر، ثم تركت الزجاجة كما هي وعليها بصمات كارولين، وذهبت إلى إمياس في الحديقة، وعند أول فرصة وضعت له السم في الكأس التي تناولها وشربها في جرعة واحدة. وكانت كارولين الرقيقة القلب مشفقة على إلزا وغاضبة على زوجها لقسوته عليها، فما كادت تراها تذهب إلى القصر حتى سارعت إلى زوجها لتعاتبه على هذه القسوة وتوصيه بأن يعاملها بطريقة أفضل من هذا، وألا يسبب لها صدمة قاسية بهجره لها بهذه الصورة المفاجئة. ولكنه قال لها: كلا، يجب أن ترحل فورا، لقد انتهى كل شيء. وقد سمع الزوجان من هذه اللحظة وقع أقدام وظنا أن إلزا قد عادت، فخرجت كارولين من الحديقة، ولكنها وجدت أمامها مستر فيليب ومستر ميريديث، فقالت لهما أنها كانت تناقش مع زوجها مسألة رحيل أنجلا إلى المدرسة، لذلك ظنا أن حديث الزوجين كان يدور حول أنجلا وليس حول إلزا. بعد قليل عادت إلزا وجلست أمام إمياس ليواصل العمل في اللوحة. لعلكم تذكرون أن إمياس قال إن كل شيء مر في فمه هذا اليوم، ولكن المؤكد أن المرارة لم تكن في الكأس التي شربها أخيرا، بل كانت في فمه منذ فترة وبعد أن وضعت له إلزا السم في الكأس، حيث بدأ سم الكونين يرى ببطء في جسده. وقد رآه مستر فيليب وهو يعمل وظنه يترنح من فرط الإفراط في الشراب. أما إلزا فقد كانت واثقة أن الشبهات سوف تحوم حول غريمتها كارولين، فبصماتها فوق زجاجة السم والزجاجة نفسها في درج ملابسها، كما أنها هددت زوجها بالموت علنا، وقد شاءت الأقدار أن تثبت التهمة على كارولين بإحضارها زجاجة بيرة بنفسها لزوجها وصبها في الكأس وتقديمها له. وحتى لا يشك إمياس في شيء فقد جلست إلزا على السور بطريقة طبيعية تماما وأخذت تتحدث معه في شتى المواضيع، كما ذكرت رحلة شهر العسل إلى إسبانيا ومصارعة الثيران وذلك ما سمعه مستر ميريديث بلك وهو جالس بالقرب من حديقة البحر. كانت إلزا تراه وقد لوحت له بذراعها وحاولت أن تتصرف بطريقة طبيعية للغاية. كان إمياس يعاني من تصلب عضلاته ولكنه أبى أن يستسلم للوهن وأصر على مواصلة الرسم. وعندما حان موعد الغداء تهالك على مقعده بينما قامت إلزا وأفرغت بقية السم في الكأس، ثم ذهبت للقصر وقد ألقت خزان القلم على الأرض في الممر وداست عليه بقدمها. أما إمياس فإنه أثبت براعته الفذة وعبقريته حين تمكن من نقل كل تعبيرات عيون إلزا إلى اللوحة ببراعة منقطعة النظير. انظروا جميعا إلى اللوحة وتأملوا عيون الفتاة، أليست عيون فتاة قاتلة تراقب ضحيتها وهو يموت؟ يا لها من عيون. وبعد أن انتهى بوارو نظر الجميع تجاه إلزا التي شحب وجهها، فقالت لبوارو: إنك رائع حقا يا مسيو بوارو، وإنني أقر ببراعتك. أشكرك، ولكن ماذا قررتي؟ لست أدري، إنني ميتة منذ سنوات، بل منذ أن سمعت إيميس يذكر الحقيقة في حديثه مع زوجته في المكتبة، وماتت كل عواطفي تماما، ولم أشعر إلا برغبتي في الانتقام. وبالفعل كنت قد رأيت كارولين وهي تختلس السم من المعمل، وأدركت أنها تفكر في الانتحار. وبالطبع لم أتكلم، لأن انتحارها يفسح لنا الطريق أنا وإيميس. ولكن بعد أن عرفت الحقيقة قررت أن أقتله. لقد كانت كارولين رحيمة، وسمعتها وهي تعنف زوجها وتتهمه بالقسوة علي. لقد شعرت بالسعادة البالغة وأنا أراه يموت تدريجيا، بعد أن غافلته ووضعت له السم في الكأس كما ذكرت أنت تماما. وكنت أعلم أن الشبهات سوف تتجه إلى كارولين، وتمنيت أن يحكم عليها بالإعدام. إنني في الحقيقة قتلت نفسي قبل أن أقتل إيميس. إنني لم أشعر بالهدوء أبدا، بل كانت روحه تطاردني دائما. كل ما أرجوه الآن أن تتركني حتى الصباح، وسوف تعلمون جميعا قراري. في اليوم التالي أعلن نبأ انتحار الليدي ريتشام، وقد اعترفت بجريمتها اعترافا تفصيليا.